تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبسعادة دربكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده وأتم الصلاة وأزكى السلام على رسوله وعبده نبينا وخليلنا محمد وآله وصحبه. أيها المشاهدون الكرام، مرحبا وأهلا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية، ولا يزال حديثنا موصولا بالأصل السادس من أصول نظام الحكم الإسلامي، ألا وهو أصل طاعة ولي الأمر. وقد أشرت في نهاية الحلقة المتقدمة إلى أن هذا الأصل وهذا الحكم الشرعي حكم مقيد بقيود وضوابط تصونه عن التوظيف السيء وعن الاستغلال السلبي، وأول تلك الضوابط تقييد مجال الطاعة، وأن هذه الطاعة مقيدة بالمعروف، والمقصود بالمعروف هو ما عرف حسنه في الشريعة من الأقوال والأفعال ونحو ذلك. فإذا خرج الأمر وخرج يعني التوجيه الذي يصدر من ولي الأمر عن هذا المعروف، فإنه لا يبقى التكليف به أي بطاعته قائما. المعروف حسنه كالعدل والصلاح والإصلاح ونشر التوحيد ورفع معالم السنة النبوية وإصلاح المجتمع ب يعني دفع المساوئ وجلب المحاسن والمصالح وغير ذلك من الأمور التي تدخل في البر وتدخل في الخير وتكون من قبيل المصلحة التي ترجع إلى آخرة الناس أو ترجع إلى دنياهم. فالطاعة مقيدة بالمعروف، وقد أشار إلى ذلك أو أشارت إلى ذلك آية الباب، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونص غير واحد من أهل العلم أن الإشارة إنما هي في عدم تكراره للفظ الطاعة عند الأمر بطاعة ولاة الأمور. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم. قال العلماء: فيه إشارة إلى أن طاعة ولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله، فما دامت في إطار وفي ظل طاعة الله ورسوله فإنها طاعة مأمور بها شرعا، فإذا كانت خارجة عن هذا المجال وعن هذا الحيز، ألا وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعناه أنها تضمنت معصية الله ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت هذه المعصية الإعانة على ظلم أو الإعانة على فسق أو الإعانة على فجور أو نحو ذلك، فإنها تكون مرفوضة ولا سمع ولا طاعة فيما يخرج عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يفسره ويؤكده ويوضحه ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية وأمر عليها أميرا وأمرهم بطاعته. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بطاعة أميره ويقول بأن طاعة أميره هي من طاعته عليه الصلاة والسلام. فأمير هذه السرية أشعل نارا وأمر أفرادها بأن يلقوا أنفسهم في النار، فبعضهم أخذ بأصل الطاعة ووقف عند ظاهر اللفظ والتكليف وقال قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته فنطبق وننفذ. وهذا تراه ليس ظاهرية جوفاء بقدر ما أنه تعظيم لقدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أوامره عليه الصلاة والسلام كان لها وزن عظيم في نفوس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستحضرون معنى عقائديا في التعامل مع أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن ما اختاره لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما اختاروه لأنفسهم، وقد يكون في ظاهر الفعل شيئا غير محمود ولا مرغوب، ولكن الله ورسوله أعلم، كما كان يقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا إن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شيء محمود، وهو أمر ترجى يعني يرجى أجره وثوابه العظيم من الله سبحانه وتعالى، لكن لا ينبغي أن يدعى هذا الأمر من أشخاص أو أن ينسب إلى أشخاص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسمع عن بعض يعني المتزعمين لجماعات أو لطرق أو لأحزاب من أنهم يفرضون طاعتهم العمياء ويزعمون بأن ما يأمرون به كله خير، وعلى هذا الأساس يقوم دين الرافضة الشيعة الإمامية، يقوم على أساس عصمة الأئمة وأن طاعتهم مطلقة غير مقيدة، وأن مخالفة الإمام هي معصية على وجه الإطلاق. وهناك استنساخ لمثل هذا السلوك غير السليم وغير السوي عند بعض الطرق وعند أيضا بعض الجماعات، وقرأنا عند بعض من يتزعم ما يسمونه بالزعامة الروحية أنه لا يجوز للمريد وللسالك أن يراجع شيخه، بل حتى لو أمره بأمر هو في ظاهره مخالف للشريعة ومخالف لما ينبغي أن يكون الأمر، فعليه أن يستجيب وعليه أن يلبي. فبعض الصحابة عامل بهذا الأمر على وجه الإطلاق والعموم، ولم وأراد أن يلقي بنفسه في النار. وبعضهم قال والله ما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم كلمة إذا ما تأملنا فيها استشعرنا قوة ومدى أهمية ضبط هذا التكليف الشرعي بما يوافق المعروف. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام والله لو دخلتموها لما خرجتم منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فلا ينبغي أن يظن بأن أحدا له الحق في أن يطاع، يسمع له ويطاع بالإطلاق وبدون قيد، هذا خطأ وهذا لا ينبغي أبدا، سواء كانت طاعة لولي الأمر أو كانت طاعة الزوجة لزوجها أو طاعة الأولاد للوالدين أو غير ذلك من المجالات التي ورد فيها أمر الطاعة. فإنما الطاعة في المعروف، أي ما عرف حسنه وصلاحه وخيره لا ما هو منكر، وعرف شره وفساده. واصلوا الكلام معكم حول هذا الأصل المهم، لكن بعد الفاصل إن شاء الله، فانتظروني. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدي الأعزاء. كنا نتحدث قبل الفاصل عن مجال الطاعة التي أمر الله تعالى بها لولاة الأمور، وبيان أنها مقيدة ومضبوطة، وأن مجالها ليس مجالا مطلقا. قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: أطيع السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير والمكاييل والأوزان والأحكام هي القضاء، والحج والجمعة والعيدين والجهاد. طبعا هذا الحصر هو حصر تقريبي وحصر نسبي، وإنما المراد التأكيد على أن الطاعة محدودة المجالات، وأن الطاعة لها مقاصدها، وعلى رأسها انتظام أمر الجماعة، انتظام أمر الدولة، انتظام أمر الخلافة، وغير ذلك من التجمعات كبرت أم صغرت. فهذا هو المقصود، وليس المقصود هو الطاعة المطلقة. وإذا ما أردنا أن نقتبس من قول سهل رحمه الله، فنقول أيضا يدخل في هذا الباب احترام القوانين المنظمة، سواء القوانين الإدارية أو القوانين المؤسساتية أو القوانين قوانين السير مثلا، أو غير ذلك مما يرجع إلى انتظام الأمور وحسن سيرها وانضباطها، ويعني أخذ كل واحد ما له وأدائه ما عليه. فالطاعة تكون في هذا الباب. وكما أن هذه الطاعة مقيدة في مجالها بالمعروف، وهو كلمة يعني جامعة مانعة، وتفسر حسب العرف وتفسر حسب الحال، وهذا من الإعجاز التشريعي في الشريعة الإسلامية، أنها في المواطن التي تتعرض للتغيير وتتعرض لتعدد الصور و يعني ظهور وبروز أشكال وأنماط وصور أخرى، فإنها تستعمل في ذلك اللفظ الذي يكون جامعا. وهذا يعني ليس في مجال السياسة حكم فقط، بل في المجالات الأخرى كالبيوع والمعاملات الزوجية والأسرية وغير ذلك. فكما أن الطاعة مقيدة في مجالها، فإنها أيضا تابعة لأصل آخر سبق الحديث عنه. وهذه الآية الكريمة في ترتيبها في آيات سورة النساء هي تابعة للآية التي تقدمت معنا، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجاء في هذه الآية الأمر بطاعة ولاة الأمور، بعد أن أمر الله ولاة الأمور بالعدل وأداء الأمانات. وكأن هذا السياق القرآني البديع يقول لنا: حين يعدل فيكم ولاة الأمور ويؤدوا الأمانات فأطيعوهم في هذا السياق وفي هذا المجال، أي حال كونهم يعدلون ويؤدون الأمانات. وليس معنى هذا عدم طاعتهم إذا أخلوا بشيء من ذلك، ولكن القصد هو بيان التكامل بين الوظيفتين، وظيفة الرعية ووظيفة الراعي، وأنها في التشريع الإسلامي وفي نظام الحكم الإسلامي تكاملية، ويكمل الراعي والرعية يكمل أحدهما الآخر، ويكون ثمة انسجام وتكامل بين الحقوق والواجبات. فهذه الصورة المطلوبة، وهذه هي الصورة الكاملة، وهي التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا حصل الإخلال بالعدل، إذا وقع الظلم والجور، إذا وقع الإخلال ببعض الأمانات، هذا لا يعني نزع اليد من الطاعة، ولا يعني الخروج، ولكن يعني أن هناك خلل في منظومة السياسة والتدبير، وأن الجميع أن يتعاون من أجل تدارك هذا النقص دون الوقوع في مفسدة أعظم من هذه المفسدة. الاختلال في ميزان الحقوق والواجبات، كون الرعية تخل أو تخل بما ألزمها الله به من طاعة ولي الأمر، وكون ولي الأمر يخل بما ألزمه الله به من أداء الأمانات والعدل، هذا اختلال. معالجة الاختلال لا تكون دائما بإسقاط الحكم، وإنما تكون بمحاولة المقاربة، لأن من لم يستطع أن يسدد فعليه أن يقارب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا. فوجود مثل هذا النقص هو اختلال في ميزان حقوق الواجبات المتبادلة والمتكاملة بين الراعي والرعية. فإذا حصل هذا فعليكم أن تعملوا على إرجاع الأمور إلى نصابها بما لا يؤدي إلى مفسدة أعظم، وهو ما يؤدي إليه نزع اليد من الطاعة والخروج، كما هو معروف في التاريخ وفي كثير من الممارسات التي لا تنضبط بميزان الشرع ولا بضابط الحكمة. نقل الإمام القرطبي في تفسيره رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه قال: حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الأمانة، فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه، لأن الله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل، ثم أمر بطاعته وفي بيان حكمة هذا الحكم، وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك، يقول الإمام القرافي وهو يشرح حكمة وجوب طواعية المحكوم الحاكم: إن المحكوم عليه إنما حرمت عليه المخالفة لما فيها من مفسدة مشاقة الحكم وانخرام النظام وتشويش نفوذ المصالح، وأما مخالفته بحيث لا يطلع عليه حاكم ولا غيره فجائزة. طبعا ليس المقصود هو طاعة الحاكم في أمر يوجه إلى فرض معين، ليس هذا هو المقصود، لأن هذا قليل لم نقل نادر، وإنما يتوجه الأمر المباشر من الحاكم إلى من هم قريبون منه. نحن الآن نتكلم عن الرعية، في الكلام ليس عن هذه الطاعة المباشرة، وإن كانت داخلة في العموم، لكن الكلام في مجال السياسة والتدبير الكلام إنما هو عن الطاعة التي أقرب ما يكون اليوم إلى ما يمكن أن نسميه لزوم أو احترام القانون واحترام التعاقد بين الراعي والرعية في الدستور عند البلاد التي تجعل من نظام حكمها الدساتير، كل ذلك في إطار المعروف. فانتظام الشأن العام واستتباب الأمن واجتماع الكلمة ونحو ذلك من المقاصد، هذه كلها ضرورية لتحقيق المجتمع الآمن والدولة القوية التي تحافظ على هيبتها. فلا طريق إلى ذلك إلا بما أشرت من هذا أشرت إليه ودندنت حوله في هذه الحلقة من طاعة ولي الأمر وما يمكن أن نسميه أو أن نقترب من تسميته باحترام القانون واحترام دولة الحق والقانون ونحو ذلك من المصطلحات، مع تقييدها بالقيد الوارد على ذلك كله وهو المعروف. قبل أن أختم هذه الحلقة أحب أن أشير إلى أن طاعة ولي الأمر يمكن أن نقول بأنها جماع حقوقه، ومن حقوقه ومن أداء حقوقه الدعاء له، وهذا من أعظم ما ورد عن سلفنا الصالح توجيه الناس إليه، لأن بصلاحه يحصل صلاح عظيم كما أنه بفساده يحصل فساد عريض. أيضا من تمام هذا الحق الحاكم ولي الأمر هو إعانته، وهو من أولى ما يدخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أيضا من أهم حقوقه نصيحته وتوجيه النصح إليه، وهو ما سوف نتحدث عنه في الحلقة القادمة، إلى أن ألقاكم فيها